قائم على النظام الكافر أولا، وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل. ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح معرفة الجاني، ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم الله عليه، فما فائدة هذا التشريح؟ نعم. واضح جوابي؟ نعم، لكن المقصود بالتشريح الطلبة نفسهم يعني يتعلمون في العملية الجراحية. هذا أبعد عن الجواب، لأن هذه مقدمة لتلك. يعني إذن الصورتان النوعتان. أي نعم. نعم. شيخنا في يعني رجل يقول، أنا طبعا أقولها حتى يعني نعلم جواب الشيخ حتى يعني لا يستغلوها بعض أهل الأهواء. يقولون ان الشيخ يكثر من قوله عندما يقرر الصواب في مساله يقول الحق والحق اقول. فيقولون يعني يقول هذا ان الحق اقول اي لا اقول الا الحق، والشيخ يعني ليس بمعصوم فقد يقول غير الحق. نعم. فيقولون انما يعني قال الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى لا ينطق الا بالحق. إيه جواب الشيخ؟ يعني أنا لا أقول لا أنطق إلا بالحق، لكني أقول إذا قلت أقصد الحق، فلا أقول إلا الحق. إيش في هذه؟ أنا لا أقول لا أقول إلا الحق بمعنى أني معصوم، لكني إذا قلت أقول ما أدين الله به أنه الحق. نعم. هذا هو الحق. إذا قلت هذا هو الحق ما يعتبون علينا؟ ما يعتبون علينا. طيب ايش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ تأكيد للجملة الاولى. نعم. الجملة الثانية تأكيد للجملة الاولى. نعم. هذا هو الحق والحق اقول. نعم. لكني لا اقول لا اقول الى الحق، لان هذا يفيد الحصر ويفيد العصمة. نعم. وهذا ما لا ندين لأحد به الا الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. شيخنا كثر في مصر عندنا هذا المثال، عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيدا لأبيه أو أمه يعفى من التجنيد، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعا طلاق أي كلام يعني مش مقصود طلاق، يثبت أنه طلقها في عند المأذون شرعي حتى يقول ان الام محتاجة الى رعاية الولد فيخرج بهذا من الجيش. سؤالان، اولا هل هذا يجوز؟ وان جاز فهل يقع الطلاق ام لا، مع ان الرجل لا يقضي الطلاق وان كان دون في الوثائق الرسمية؟ طبعا الطلاق يقع على شك ولا ريب فيه مع كونه لا يقصد. نعم، لأن الطلاق كما تعلم قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية ينظر فيه إلى القصد، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده. هو لم يصرح لكن المأذون سأله أنت يا حظ تطلق؟ قال نعم، لكن ما كان يقصد الطلاق. المأذون أليس قد سجل بناء على ما نعم جرى أنه فعلا أنه طلق؟ نعم أنه طلق. هذا هو، بل هذا ويوقع كل شيء، بل هذا أقوى، بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها. هذا أقوى لماذا؟ لكن أنا ما استوعبت الصورة أن رجل يطلق زوجته هذا الطلاق اللي نستطيع نسميه

حلية أهل النار عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو حلية أهل النار؟ الحديث يا أخي أذكر. فما أذكره نصا الآن ولا أجيبك عن ماذا؟ أنت تذكره أكثر مني يا شيخ. الحديث يقول حلية أهل النار عندما جاء الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الرسول في يده خاتم من حديد. ولماذا تقول لا أذكر؟ ها أنت ذاكر بالمعنى حتى لا نخرم حديث رسول الله. ليش أنت إذا جئتنا بالمعنى مثلي أنا إذا جئتكم بالمعنى فجزاك الله خيرا، أما اللفظ فلسنا مكلفين به، يكفيك المعنى. طيب هذا هو. فما هو المعنى؟ المعنى أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وفي يده خاتم من حديد. طيب. فقال اطرحه فإنه حلية أهل النار، أو كما قال رسول الله. وأليست الساعة قياسا على ذلك؟ حديد. هذا حديد. بلى حديد. نعم. هل هذا خاتم؟ وهل هو خاص بالخاتم فقط ولا هو عام؟ لأن حلية. إيش حلية؟ ما هو الحلية؟ ما هو الحلية؟ أيضا يطلق عليها حلية. الحديث أخي الحديث يقول خاتم. خاتم يقصد خاتم فقط ولا يقصد الحديث؟ هو قال كل حلية من الحديد هو حلية أهل النار. هل أعطاك هذه الكلية؟ نعم. ولا هو بيتكلم عن خاتم الحديد؟ أليس أيضا يوجد مثل هذا الحديث إذا كان من النحاس أو من الصفر؟ تعرف هذا ولا؟ طيب فإذا لا يجوز أيضا الصفر يعني النحاس، إذا هذا غيرناه لسلسلة من نحاس أيضا لا يجوز. إذا ما الذي يجوز؟ الذهب حرمتموه علينا. والصفر كذلك والحديد كذلك. ماذا بقي؟ بقي اللستك. لستك وغيره لا يجوز. إنه قال حلية ونحن نقصد ونحن نذهب إلى المعنى إلى الحديد ليس إلى الخاتم فحسب. هذا أي شيء تتحلى به هذا أنا ونرى أن هذا الآن في زمننا هذا أنه حلية لاختلاف مصنعتها وزخرفتها. الله يهديك. آمين. لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم. الرجل العربي لا يفهم هذا العموم. هذا حلية أهل النار، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار. العربي لا يفهم أنه كل حديد يكون حلية فهو حلية أهل النار. هذا خبر عن واقع أهل النار. هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار. من أين توسون الخرق على الواقع؟ من أين تأخذون هذه الكلية لمجرد الاشتراك في الحلية؟ سبحان الله. إذن لا تلبس شيئا حلو جميل لأنه يشترك مع ذاك الحديث، سواء كان يعني حديدا أو كان بلاستيك أو كان أي شيء، لأنه يشترك في معنى إيش الحلة. العربي لا يفهم هذا المعنى أبدا. هذا حلي سهل النار. آمنا يا رسول الله. تخصصوا بالخاتم. كفرنا من قال وكذلك كل حلية من حديد. نحن بهذا القول كفار ومؤمنون بقول الرسول هذا حلية أهل النار. لذلك لا نجيز خاتم الذهب ولا خاتم الحديد ولا خاتم الصفر، ونجيز خاتم البلاتين، ونجيز خاتم الجواهر الكريمة مع أنها أغلى من الذهب وربما من البلاتين والفضة. الفضة ولا منصوص عليه. فهذا جواب على ما سألت. تفضل يا شيخنا. خلاص تفضل. كان لما كنت شيخنا نعم أستاذا في الجامعة الإسلامية نعم ركبت سيارتي معي بعض الأساتذة من زملائي ويمنت شطر خيبر، وكنت يومئذ شابا جلدا قويا، وكان من عادتي أنني أتغنى بالقرآن الكريم. وأنا أقود السيارة، كما يقولون عندنا بالشام تجلى علي الباسط، وأخذت أقرأ من سورة يوسف. قبل أن أصل إلى هذه الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كان في عندنا مطلع صعود هكذا طريق معبد ثم هبوط بسيط، وإذا بي مفاجأ بأن حجارة من الجبل مطل على الطريق وصخور قد انهارت على الطريق، ما اكتشفناها لأنها فاجأتنا بالنزول. فلما رأيت هذا ضربت البريك اللي يقوله عندنا الفرامل، شو اسمه باللغة العربية؟ المكبح. نعم. وحاولت أن أتجاوز الحجارة بما استطعت، وأنا أقول وقد وصلت إلى هذه الآية: الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، والحمد لله ما أصابنا أي شيء سوى أنه بنشر الدولاب بسبب بعض الحجارة التي أصابنا، فقلنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. والآن ربنا عز وجل يسر لنا سبيل الدخول بدون تعويق لابني. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. فرصة شيخنا بقى يعني نسمع يعني بعض التجارب الحياتية اللي فيها عبر، يعني هذه تصلح في ترجمة الشيخ. اي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يعني فعلا في المرة الأولى لما يعني سجلت معكم ترجمة كنت يعني الباب هذا الباب الوباب الأشياء اللي بتحصل في الحياة كان مهم جدا ما سجدت استغرق فيه يعني. ففرصة إن شاء الله يعني فضلتك يعني تتذكر هذا بالمناسبة. نعم. أي هات معنا لحظة شدنا هذا خلص أرضك.